الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 230. وحضرات، بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا في اللقاء الماضي من التحريم المؤقت، وقد تكلمنا بفضل الله عز وجل مستوعبين أنواع التحريم المؤبد والمؤقت من النساء. هنبدأ في مسألة خطيرة جدا يا حضرات، وتعتبر هي قضية من قضايا الإسلام العظيمة والتي جهلها أكثر المسلمين في هذه الآونة الأخيرة بتخطيط ومكر شديد من الكافرين والمحاربين لدين الله تبارك وتعالى، ألا وهي قضية تعدد الزوجات، قضية تعدد الزوجات. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن حكم تعدد الزوجات، والنقطة المهمة جدا جدا في هذا الموضوع هنتكلم عن حكمة تعدد الزوجات. لكن نبدأ أولا، وجوب العدل بين الزوجات. وجوب العدل بين الزوجات، أباح الله عز وجل تعدد الزوجات وقصره على 4، وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي، من غير تفرقة بين غنية وفقيرة وعظيمة وحقيرة. فإن خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا حرم عليه الجمع بينهن، فإن قدر على الوفاء بحق 3 منهن دون 4 حرم عليه العقد عليها، فإن قدر على الوفاء بحق 2 دون 3 حرم عليه العقد عليها، وكذلك من خاف الجور بزواج 2 حرمت عليه، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب ألا تجوروا. إذن يا حضرات، قضية تعدد الزوجات هو تشريع من الله سبحانه وتعالى، وهو ليس فرضا ولا واجبا، وإنما هو أمر أباحه الله تبارك وتعالى لعلل وأسباب وحكم عظيمة سنبينها بعد ذلك. واشترط الله تبارك وتعالى العدل بين الزوجات، فإن كان الواحد هيقدر يجمع ما بين 3 فقط ويعدل في 4 يحرم عليه أن يتزوج 4، وإن كان يقدر أن يجمع بين 2 فقط، فإن تزوج غير 2 ظلم وجار يحرم عليه أن يزيد على 2، فإن كان لا يستطيع أن يجمع بين 2 يحرم عليه أن يتزوج 2. يبقى القضية، يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى اشترط العدل والقدرة في قضية تعدد الزوجات، كما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب ألا تجوروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يعني اللي يبقى له زوجتين 2 أو 3 أو 4 ويميل لواحدة دون الأخرى، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، علامة على ظلمه وجوره. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولا تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الآية وبين ما نفاه الله في الآية الأخرى من سورة النساء، وهي: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. دي شبهة مهمة جدا يا حضرات، البعض بيثره فيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى أنتم بتقولوا إن تعدد الزوجات لا يجوز إلا بالعدل، فإن لم تعدلوا فواحدة. تمام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فربنا اللي بيقول لنا هو إن أنتم مش هتقدروا تعدلوا بين النساء، إذن مع إنه اشترط العدل في التعدد، يبقى إذن يقول لك إيه؟ التعدد حرام، لأن الإنسان مش هيقدر يعدل، لأن الله يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نقول لهم أنتم فاهمين الآية غلط، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو كان العدل مستحيل وإن إحنا مش هنقدر نعدل بين الزوجات فعلا، ما كانش ربنا شرع وأباح التعدد، لأنه يبقى بقى إيه؟ تشريع أو تكليف بما لا يطاق أو تكليف بالمستحيل، ولكن ويبقى في تعارض بين كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هو التعارض موجود في ذهننا، إحنا اللي فاهمين الآية غلط، ما فيش تعارض ما بين فإن لم تعدلوا فواحدة وما بين قول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، لأن العدل المأمور به ده نوع من أنواع العدل، العدل اللي ربنا أمرنا به عند تعدد الزوجات ده نوع من أنواع العدل، والعدل اللي ربنا نفاه عن قدرتنا وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا ده نوع آخر من العدل. فإن العدل المطلوب، العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به كما قال سبحانه وتعالى فإن لم تعدلوا فواحدة، وده اللي افتقطنا وفي مقدرنا، وهو ده اللي ربنا شرعه لنا وأمرنا به وكلفنا به، فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه، وليس هو العدل في المودة والمحبة، فإن ذلك لا يستطيعه أحد. يبقى احنا عندنا العدل عدلين، في عدل حضرات ظاهري في المسكن والمأكل والمشرب والمبيت والمعاملة، ده عدل ظاهري محسوس، وهذا في طاقة كل إنسان، ولذلك كلفنا الله به وأمرنا به، وهو دي اللي مطلوب من الإنسان اللي هو بيتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إن هو يعدل في إيه؟ في المبيت، في المأكل، في المشرب، في المسكن، في النفقة، في المعاملة، اللي هي الأمور الظاهرية. طب العدل بقى المنفي اللي هو خارج عن طاقتنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا، قال لك ده ديه العدل في المحبة القلبية، في الميل القلبي، في الحب والجماع، فإن الحب مركزه القلب، والقلب لا يملكه الإنسان وإنما يملكه رب العالمين، والجماع أيضا ليس فيه عدل ما دام الزوج لا يتعمد الظلم في مثل هذه الأمور، لأن قضية الجماع دي مش برغبته، فمن الممكن أن ينشط عند زوجة ويكون له رغبة، وممكن يبقى ملوش رغبة عند الزوجة الأخرى. فيبقى إذن العدل اللي هو خارج عن إرادة الإنسان ده العدل في المحبة القلبية والعدل في الجماع. فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه، وليس هو العدل في المودة والمحبة، فإن ذلك لا يستطيعه أحد، بل العدل المنفي هو العدل في المحبة والمودة والجماع. يبقى المحبة والمودة والجماع ده الإنسان مش مأمور فيه بالعدل لأنه لا يستطيعه وليس بيده ما دام لم يتعمد ذلك، فهو خارج عن إرادته، ولذلك قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني مش هتقدروا تعدلوا في إيه؟ في المحبة والمودة والجماع كما قال العلماء. وقال أبو بكر ابن العربي وصدق. الأول قال محمد بن سيرين سألت عبيدة عن هذه الآية فقال هو الحب والجماع، قال هو الحب والجماع، يعني لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في الحب والجماع. فقال أبو بكر بن العربي وصدق، يعني صدق محمد بن سيرين. ليه بقى؟ قال إيه؟ قال فإن ذلك لا يملكه أحد، إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء، وكذلك الجماع، فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه، فإنه مما لا يستطيعه فلا يتعلق به تكليف. كلام واضح؟ مدام هو ما تعمدش إن هو يظلم دي ويحرم دي يبقى هو مش مكلف بهذا الأمر، وإنما جاءت إيه بطبيعتها من عند الله سبحانه وتعالى. نشط عند هذه، لم ينشط عند هذه، كان عندي دي تعبان أو مريض، كان عندي دي كسلان مش نشيط وعندي دي نشيط، خلاص يبقى أمر خارج عن إرادته مدام هو مش متعمد. إنما متعمد يأثم على التعمد لأنه تعمد الظلم، ويبقى دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش تعارض يا حضرات، احنا بنقول لأن الجهلة بيجيبوا الآية دي شبهة ويضربون القرآن بالقرآن، يعارضون القرآن بالقرآن، فيقول لك آه ربنا بيقول فإن لم تعدلوا فواحدة، وبيقول في آية تانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا. نقول لهم لا، أنتم مش فاهمين. ولذلك احنا دايما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، حتى لا نفتري على الله سبحانه وتعالى، وحتى لا نفهم القرآن فهما خاطئا، وحتى لا نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والحديث رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود والترمذي ونسائي وابن ماجة، وسنده ضعيف، لكن لا بأس به، فمعناه صحيح إن ثبت. فتقول كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني يا رب أنا بعدل فيما أملكه، اللي هي الإيه؟ الأمور الظاهرية، النفقة، المعاملة الظاهرية أو المعاملة الظاهرة، المبيت، الأمور الظاهرة. أما القلب فهذا لا أملكه، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود يعني القلب، راوي الحديث اللي هو الإمام أبو داود قال يعني القلب، أي أنا لا أملك قلبي، وإنما قلبي أنت تملكه سبحانك. وقال الخطابي في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه في الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي، هذا إلى آخر الحديث، اللهم هذا قسمي فيما أملك. يبقى يجب العدل بين الضرائر الحرائر، يجب العدل اللي ربنا شرطه، فإن لم تعدلوا فواحدة، مش هتقدر تعدل، مش قادر على العدل، والنفقة وغيره، يبقى يحرم عليك ان انت تعدد، يبقى خلاص هي واحدة فواحدة او ما ملكت ايمانكم. يبقى شرع ربنا واضح. ثم وفي هذا نزل قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يبقى كده بقى الأمر واضح، والشبهة اللي دايما بيثروها ويضربوا القرآن بالقرآن ويعرضوا القرآن بالقرآن ويقول لك ولن تستطيعوا أن تعدلوا، قل لهم لا، ده انتوا كده بتتهموا كلام ربنا بالتناقض. هو لو كان ولن تستطيعوا أن تعدلوا يعني أن الإنسان بطبيعته ما يقدرش يعدل بين الزوجات في الأمور الظاهرة، إزاي ربنا هيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن لم تعدلوا فواحدة؟ إزاي يعني؟ هل يكلفنا بما لا نطيق؟ هيكلفنا بالمستحيل؟ في تناقض وتعارض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيبقى إذن فإن لم تعدلوا فواحدة، ده العدل اللي احنا نقدر عليه اللي هو إيه؟ العدل الظاهري في الكسوة والنفقة والمبيت والمعاملة. إنما ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ده ديه العدل إيه؟ القلبي اللي هو مش في إيديني، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. كده الأمر ظاهر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقت الشبهة واضحة اللي هما بيعرضوها، والرد عليها. ولكن هؤلاء الذين يعاندون لا يخضعون للحق لأنهم لا يريدون الحق. وإذا سافر الزوج فله أن يصطحب من شاء منهن. يعني لما يكون واحد عنده زوجتين وثلاثة وأربعة وعايز يسافر، من حقه ياخد واحدة منهم اللي هو عاوزها معاه، بس الأفضل إن هو يقوم بالقرعة، يعمل قرعة بين نسائه. وإن أقرع بينهن كان حسنا، ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقه. يعمل قرعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل القرعة، يعمل قرعة، القرعة المعروفة يعني بأي طريقة من الطرق يعمل قرعة، واللي تطلع القرعة عليه ياخدها معاه. طيب، ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها إذ إن ذلك خالص حقها فلها أن تهبه لغيرها. يعني دلوقتي لو واحد عنده زوجتين أو عنده ثلاثة أو عنده أربعة، وفي لو افترضنا جدلا يعني أني في واحدة من الأربعة دول أو من الثلاثة أو من الاثنين ملهاش رغبة في المعاشرة أو في زوجها، وقالت أو هي يعني حست إن هي كبرت في السن أو مش جميلة أو زوجها مش راغبها وعايز يخلص منها ويطلقها، فهي حبت تفدي نفسه وعارفة إن هو قلبه بيميل لفلانة من الزوجات، فتنازلت عن ليلتها أو عن حقها للأخرى. ده يجوز؟ يجوز، نعم، لأنه حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها. إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لكل واحدة ليلة من الزوجات. غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت كبرت في السن وخافت أن يستغني عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا ترغب في أمر الرجال، ولكن هي عايزة تنها زوجة للنبي تنال هذا الشرف العظيم، وكانت تحب وكانت تعلم أن الرسول يحب عائشة، فتنازلت عن ليلتها لعائشة. فيعني دل ذلك على الجواز بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن دلوقتي اتكلمنا في قضية العدل بين الزوجات، دي أول مسألة، العدل بين الزوجات. طيب، المسألة الثانية بقى حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها. هل يجوز للمرأة إن هي تشترط على الإنسان اللي رايح يتزوجه إن هو ما يتزوجش عليه؟ إحنا طبعا عرضنا المسألة دي قبل كده في مسألة الشروط في النكاح، وقلنا إن مذهب الإمام أحمد إن هو من حق المرأة إنها تشترط، والشرط ده هو يوجب لها الفسخ، يعني بيديها حق الفسخ لو جه أخلف وجه عايز يتزوج عليه، من حق أنها ترفع أمرها للقاضي وتفسخ العقد. الجمهور قالوا لا، لا يجوز، والراجح والله أعلى وأعلم هو مذهب الإمام أحمد. فإحنا هنتكلم برضك في المسألة دي، لأن في كلام للإمام ابن القيم عظيم، نحب أن احنا نقرأه مع بعض حضرات ونفهمه، وهنقف وهيجيب حديث السيدة فاطمة لما سيدنا علي رضي الله عنه كان أراد أن يتزوج على السيدة فاطمة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منعه وقال له فيما معناه يعني إن كنت تريد أن تتزوج على فاطمة فطلق بنتي وتزوج غيرها. وهنشوف طبعا في شبه هنا قوية جدا جدا جدا بيتكلموا فيها أعداء التعدد، زي ما جبنا أي الشبهة الأولانية اللي هي ولن تستطيع أن تعدله، وبينناه برضه كان جيب شبهة حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها، هم قالوا أهو ده النبي صلى الله عليه وسلم منع علي أنه يتزوج على بنته، فيبقى ده طبعا غلط والكلام ده كله. لا، احنا هنجيب كلام ابن القيم ونبين، لان هو المصيبة كلها، المصيبة كلها ان يتكلم في الدين انسان جاهل، او يتكلم في الدين انسان منافق وعدو لهذا الدين ومغرض، فيضع الأدلة في غير موضعها ويحرف الكلمة عن مواضعها. نشوف كلام العلماء ونشوف ونجيب الرواية ونبين كلام ابن القيم عشان يذول الإشكال إن شاء الله سبحانه وتعالى. كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل وقصره على أربع، فقد جعل من حق المرأة أوليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها. طبعا قلنا ده مذهب الإمام أحمد والأئمة الثلاثة خلفه من الكلام ده، وقالوا مش من حق المرأة أنها تشترط على الزوج أنه ما يتزوجش عليه، وعرضنا المسألة دي بالتفصيل لمن أرأى وخدت منا درس كامل للي عاوز يرجع له في الشروط في النكاح. قال لك هنا صح الشرط ولزم، وكان لا حق فسخ الزواج إذا لم يفي لها بالشرط، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم، إذ الشروط في الزواج أكبر خطرا منها في البيع والإجارة ونحوهما، فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد. واستدلوا لمذهب ماذا بماذا؟ أدلتهم أدلة الإمام أحمد ومن وافقه على أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أو من أراد أن يتزوجها ألا يتزوج عليها، وإن تزوج يبقى من حقها أن ترفع أمرها للقاضي والقاضي يفسخ العقد. الدليل الأول، استدلوا بما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. يعني شروط أكيدة أكيدة يجب علينا الوفاء بها، ما دام الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وأهم هذه الشروط، الشروط اللي احنا استحلينا بها الفروج، يعني تزوجنا بها. وروي أي البخاري ومسلم، خلي بالكم بقى حضرات معايا من الشبهة اللي جاية دي، عن عبد الله بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده على المنبر، بيقول لهم بنو فلان جم يستأذنوني إن هم يزوجوا علي زوج بنتي، علي بن أبي طالب يعني زوج بنتي فاطمة، إن هم يزوجوا بنتهم. فالنبي قال لهم على المنبر إيه؟ فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، ثلاث مرات، ما أنا ما مش آذن، أنا مش هأذن لعلي إنه يتزوج واحدة تانية على فاطمة. ليه بقى؟ عايزين نعرف هل ده يعني خاص بالنبي ولا تفرقة بين الناس ولا هو إيه؟ لا، إحنا عايزين نفهمها بقى كده يتحللنا المشكلة بالعنوان اللي المصنف وضعه عليه رحمة الله، اللي هو حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها. احنا فهمنا، هنفهم من الروايات ان كان في شرط، ان كان في شرط، والرسول لما غضب كان غضبان من اجل الشرط، فالاسلام ادى الحق دي على الرأي الراجح من قولي العلماء. فقال إلا أن يريد ابن أبي طالب، النبي بيقول إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يعني قطعة مني، حتة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. وفي رواية إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، أنا خايف لا تغير غيره، تخرجها عن الإطار وتفتنها في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرة إياه فأحسن. قال ده لسه الحديث كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيعرض بقى بسيدنا علي، إن هو بيقول إيه، النبي بيقول إيه بقى في صهر له. مين هو الصهر ده؟ أبو العاص ابن الربيع زوج السيدة زينب بنت النبي. أبو العاص بن الربيع كان متزوج السيدة زينب، وبعدين النبي بيثني عليه بقى وبيلمح لمين، لسيدنا علي. ثم ذكر صهرا اللي هو أبو العاص أو أبا العاص من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرة إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. خلي بالكم يا حضرات، شوفوا الألفاظ، الرسول بيثني على أبي العاص بن الربيع زوج بنت زينب، كأنه يلمح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو يعرض به، وكأن عليا وعده ولم يوفي. يبقى فيه هنا وعد، إما تصريحا وإما تلميحا، إما مشروطا لفظا وإما معروفا عرفا. والعلماء قالوا المعروف أو المشروط عرفا كالمشروط لفظا، يعني لما يكون في عرف سائد ما بيني، لما يكون في عرف سائد ما بيننا، والقاعدة الفقهية بتقول العادة محكمة والعرف شرع ما لم يخالف الشرع، ما دام ده لا يخالف الشرع يبقى شرع. فلما يكون في عادة محكمة وفي أمر معتاد يبقى زي الشرط بالضبط، حتى لو ما صرحناش به في العقد ما دام عرفا سائدا بين الناس. وهو ذكر صهرا له اللي هو يعني أبو العاص بن الربيع زوج زينب من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصارته إياه فأحسن. ثم قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال له طب لا هو يقصد إيه بقى؟ يبقى علي لم يوفي، يبقى يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا إن أراد أن يتزوج على فاطمة لم يوفي. ويبقى فيه هنا شرط، إما لفظا وإما عرفا. وبعدين قال ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. قال ابن القيم يبقى الشبهة هنا أول من نرد نقول إن كان فيه شرط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا علي بن أبي طالب، وانت من حقك تاخد الشرط لبنتك قبل الزواج، ما فيش أي مشكلة على أحد قولي العلماء. نقولش إيه إن دي شبهة تحرم ما حل الله. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم رد وقال وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، عشان الناس اللي هم عايزين يحرموا تعدد الزوجات ويجرموا ويمنعوا زي ما بيحصل في بعض البلاد الإسلامية، هذا والعياذ بالله خروج من الإسلام وخروج وردة عن الإسلام. تعالوا بقى نشوف ابن القيم وكلام ابن القيم الجميل، الكلام الرائع العظيم. لكن قبل ما ندخل في كلام ابن القيم يا حضرات، احنا ركزنا في شبهة، قلنا اول نقطة ودي مهمة جدا لابد نركز عليها عشان نبقى فاهمينها، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن أبي العاص بن الربيع زوج زينب، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. يبقى إذا كان يعتبر ده تعريض بسيدنا علي، ويبقى نفهم من هنا إن كان فيه شرط على سيدنا علي إن هو ما يتزوجش فاطمة. هذا الشرط إما أن يكون صراحة ملفوظا منطوقا به في العقد، أو إنه كان عادة وعرفا، وده اللي هنذكره من كلام الإمام ابن القيم. الرد على الشبهة الرد الثاني، إن وبكفاية الرد الأولاني ده هو يكفي هذا الرد. الرد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. الرد الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فكان الإشكال الكبير إن سيدنا علي يجمع بين بنت رسول الله وبين بنت عدو الله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نذكر كلام ابن القيم، لأنه كلام عظيم جدا وكلام ثمين وكلام كبير طويل، يعني هياخد معنا وقت، فنكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.